الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لا نزال ولله الحمد في شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وبينا جملا من المسائل، وأظننا وقفنا على قاعدة الأعمال أو جنس الأعمال هي الركن في الإيمان، لا أحدها إلا بدليل، أليس كذلك؟ طيب، نبدأ في مسألة جديدة ولا أدري عن ترتيبها عندكم. حد رقم المسائل معي ولا؟ على كل حال، مسألة أو نقول ومن المسائل أيضا قاعدة من قواعد أهل السنة، تقول هذه القاعدة: كل كبيرة نفي عن صاحبها الإيمان، كل كبيرة نفي عن صاحبها الإيمان، فالمراد به نفي الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان. كل كبيرة نفي عن صاحبها الإيمان فالمراد به نفي الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان. وهذه القاعدة نرد بها على الوعيدية، ونرد بها على المرجئة في نفس الوقت. فإذا قرن الله عز وجل كبيرة بنفي إيمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن. فإياكم إياكم، وهذا في الصحيحين وفي رواية للبخاري من حديث ابن عباس: ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. فلو تأملت في هذه الكبائر لوجدت الشارع نفى الإيمان عن فاعلها. فما معنى نفي الإيمان عن فاعلها؟ الجواب: هو نفي الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان، بمعنى أن من فعل شيئا من هذه الكبائر فإن مؤشر إيمانه لا يبقى على حاله، كما تقول المرجئة من مقالتهم الخبيثة: لا يضر مع الإيمان ذنب. وكذلك أيضا لا يراد به نفي مطلق الإيمان، بمعنى أن فاعلها لا يبقى معه شيء من الإيمان مطلقا، كما تقوله الوعيدية. فالمرجئة يعطون مرتكب الكبيرة الإيمان المطلق، ومهما فعل من الذنوب والمعاصي فإنه لا ينقص مؤشر إيمانه شيئا. والمرجئة يسلبون فاعل الكبيرة مطلق الإيمان، بحيث أنه ينتقل بفعله للكبيرة من دائرة المؤمنين إلى دائرة الكافرين، فلا الأولون أصابوا ولا الآخرون أصابوا، وإنما الصواب هو مقتضى هذه القاعدة التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ليس هذا من باب نفي مطلق الإيمان، وإنما من باب نفي الإيمان المطلق، يعني بمعنى أن مؤشر إيمانه لا بد وأن ينقص على حسب كبيرته التي فعلها. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، كذلك أيضا ليس المقصود به أن السارق لا يبقى معه مطلق الإيمان، وإنما يعتبر إيمانه ناقصا. فلا نعطي مرتكب الكبيرة الإيمان المطلق، ولا نسلبه مطلق الإيمان، لا نعطيه الإيمان المطلق كما قالته المرجئة، ولا نسلبه مطلق الإيمان كما قالته الوعيدية، والكلام واضح. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، فمن غل من الغنيمة فإن إيمانه ينقص، ولكن يبقى معه أصل الإيمان والإسلام. ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن، أيضا قاتل النفس عدوانا وظلما بغير حق لا يخرج من دائرة الإيمان كما تقوله الوعيدية، ولكن أيضا مؤشر إيمانه لا يبقى على ما هو عليه كما تقوله المرجئة. وهكذا دواليك في كل نص من نصوص الشارع كتابا وسنة إذا قرن كبيرة بنفي إيمان. ونزيدها أمثلة ونقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة، كما عند البيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح لغيره من حديث أنس رضي الله عنه: قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له. فهل الخائن يخرج عن دائرة الإيمان بالكلية؟ الجواب لا. وهل له الإيمان المطلق الكامل؟ الجواب لا، وإنما له مطلق الإيمان للإيمان المطلق. ولا دين لمن، ثم قال ولا دين لمن لا عهد له. فهل الخائن في العهد هو الذي لا يوفي عهوده خارج عن دائرة الإيمان بالكلية؟ الجواب لا. ومن الأمثلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فهل هذا دليل على أنه خالع الربقة الإسلام من عنقه بالكلية؟ الجواب لا. هل يبقى معه الإيمان الكامل التام؟ الجواب لا، وإنما من لا يأمن جاره بوائقه له مطلق الإيمان للإيمان المطلق. وأظن القاعدة واضحة. فإذا كل نص من الكتاب والسنة ذكر كبيرة ثم ذكر بعدها نفي الإيمان عن فاعل هذه الكبيرة، فإن المقصود إنما هو نفي الإيمان الكامل، ليس المقصود به نفي مطلق الإيمان، وإنما المقصود به نفي الإيمان المطلق. وقد اختلفت عبارات السلف رحمهم الله تعالى في مثل هذه المسألة، لكن مفادها هو ما قررته لك. فالجميع اتفقوا على أنه بمجرد فعل الكبيرة لا يخرج عن دائرة الإيمان، واتفقوا كذلك، أقصد الجميع يعني أهل السنة، فالجميع من أهل السنة قد اتفقوا على أنه بمجرد ارتكاب الكبيرة لا يبقى له الإيمان الكامل، وأجمعوا أيضا على أنه لا يسلب منه مطلق الإيمان، لكن اختلفوا في كيفية هذا الوصف، ما تخريجه. فذهب الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن من فعل شيئا من هذه الكبائر يخرج الإيمان منه فيكون فوق رأسه كالظلة، فإذا انتهى من هذه الكبيرة رجع إليه الإيمان. إذن هو متفق معنا بأنه لا يكفر ولا يخرج من الإيمان بالكلية، لكن أيضا لا يبقى معه الإيمان الكامل. لكنهم وصفوا هذا النفي بهذه الصفة، ويؤيد هذه الصفة ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عكرمة قال قلت يا ابن عباس كيف يسلب منه الإيمان، كيف يرفع عنه الإيمان؟ قال هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب وخرج من ذلك العمل رجع إليه الإيمان. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بإسناد صحيح، انتبه، في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنى العبد خرج الإيمان منه فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل رجع إليه الإيمان. إذن هو تفسير مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. بينما فريق آخر قالوا كأبي عبد الله البخاري وغيره من أهل العلم قالوا لا يكون هذا، أي فاعل الكبيرة، مؤمنا تاما ولا يكون له نور الإيمان كما ذكره الإمام البغوي في شرح السنة وغيره وفي مشكاة المصابيح وغيره. فإذا كلا الطائفتين وإن اختلفت ألفاظهم في تفسير نفي الإيمان عن فاعل الكبيرة إلا أنهم أجمعوا على مسألتين: المسألة الأولى أنه لا يسلب منه مطلق الإيمان فيكون كافرا، وأجمع الجميع أيضا على أنه لا يعطى الإيمان الكامل التام كما تقوله المرجئة. فإذا يبقى أن الخلاف خلاف في ألفاظ، وأما الحقيقة والجوهر والمضمون فإنهم متفقون عليها، ولعلي استطعت أن أوصل لكم الفكرة. ومن المسائل أيضا قاعدة من قواعد أهل السنة: الإيمان يزيد وينقص، وهي من القواعد التي أجمع عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو من أعظم الأسباب التي هدى الله عز وجل أهل السنة في باب الإيمان بسببها، لأن المرجئة والوعيدية من الخوارج والمعتزلة اتفقوا على مسألة، هذه المسألة التي يعتقدونها هي التي أوجبت لهم كل فساد عقدي في باب الإيمان. فجميع أقوال المرجئة الفاسدة في باب الإيمان وجميع أقوال الخوارج والمعتزلة الفاسدة في باب الإيمان إنما سبب فسادها هذا الأصل الملعون الذي قرروه هم وأوحت به إليهم شياطينهم. وهو أن الإيمان جزء لا يتبعض، الإيمان جزء لا يتبعض. فالمرجئة يعتقدون أن الإيمان كالصخرة، لا تتحطم ولا تتكسر ولا يمكن أن تتقسم إلى أبعاض مطلقة. ونفس هذا الاعتقاد هو اعتقاد الخوارج. فإذا اتفق الوعيدية والمرجئة على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل هو قطعة واحدة لا يمكن أن تكون ذات شعب ولا يمكن أن تتقسم ولا أن تتبعض أبدا. أما أهل السنة فقالوا لا، الإيمان يتبعض، فيذهب بعضه ويبقى بعضه، ويتجزأ فيتذهب بعض أجزائه وتبقى بعضها، ويرتفع بعضه ويبقى بعضه، ويزيد بعضه ويزيد أحيانا وينقص أحيانا. فلأن الله هدانا إلى هذا القول صارت أقوالنا في مسائل الإيمان كلها متفقة مع هدي الكتاب والسنة، ومتفقة مع ما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما هم فسبب ضلالهم في باب الإيمان هو هذه القاعدة الملعونة، احفظوها. كما أنهم في باب القدر لهم قاعدة ملعونة، كل الفساد العقدي في باب القدر سببه هذه. وأنا في صدد تأليف رسالة صغيرة أسباب الفساد العقدي في الأبواب، وهذه منها. آتي إلى باب الإيمان وأبين سبب ضلال الطوائف، تجد أن سبب ضلالهم واحد، لكن اختلفت أقوالهم بسبب أن كل واحد منهم أراد أن يحافظ على هذا الأصل بطريقته هو. فالمرجئة يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما هو جزء واحد، فأرادوا أن يحافظوا على هذا الجزء الواحد بطريقتهم هم، فقالوا لا ينقص بسبب الذنوب. والخوارج والمعتزلة أيضا قالوا بأن الإيمان جزء واحد، فأرادوا أن يحافظوا على هذا الجزء الواحد ولكن بطريقتهم. إذن اختلفوا في طريقة المحافظة فقط، ولكن اتفقوا على أصل القاعدة الملعونة المخالفة للكتاب والسنة ولما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى. أدري أنتم معي ولا لا؟ ها؟ ولذلك جاء المرجئة إلى مرتكب الكبيرة فرأوا أن الأدلة تقول بأنه ليس بمؤمن. طيب إذا ذهب جزء من الإيمان عند المرجئة، فذهاب جزئه ذهابه كله، فقالوا إذن الكبيرة لا تؤثر في الإيمان، محافظة لهم على بقاء الإيمان واحدا، لأنهم لو اعتقدوا أنه بفعل الكبيرة يذهب بعضه فعندهم أن ذهاب بعضه ذهاب كله، فإذن قالوا لا يذهب منه شيء بسبب ارتكاب الكبيرة، ولنقل لا يضر مع الإيمان ذنب، فأبقوا الإيمان كله. الخوارج قالوا بما أنه ارتكب الكبيرة وذهب بارتكاب الكبيرة بعضه فليذهب كله، فكفروا. فالمرجئة خافوا من ذهابه فأبقوه ولم يجعلوا فعل الكبيرة مؤثرة فيه. والخوارج صاروا أرجل قليلا وقالوا بما أنه ذهب بعضه بسبب ارتكاب الكبيرة فإذا فليذهب كله. أعرفتم لماذا قال هؤلاء أي المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب؟ من باب المحافظة على هذا الجزء الذي لا يتجزأ وحتى يبقوه. الخوارج قالوا لا، نحن مع قاعدتنا، إذا ذهب بعضه ذهب كله، لأن ما عندهم تفاصيل ولا شعب ولا أجزاء، فذهاب البعض ذهاب الكل عند الطائفتين. لكن المرجئة قالوا فليبقى كله ولا نجعل للكبيرة تأثيرا فيه، والخوارج قالوا بل يذهب كله بذهاب بعضه، وسببها تلك القاعدة. كذلك مسألة الاستثناء في الإيمان وغيرها كما سيأتينا إن شاء الله، كل فساد عقدي أقولها بملء فمي، كل فساد عقدي قاله المرجئة أو الوعيدية في باب الإيمان فسببه عدم اعتقادهم أن الإيمان ذو شعب وأنه يزيد وينقص. فلأنهم اعتقدوا أنه جزء واحد فذهاب بعضه ذهاب كله، أورث لهم ذلك تلك الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب والسنة. وأما أهل السنة والجماعة ماذا قالوا؟ قالوا يزيد وينقص، فإذا سلموا من كل شيء، فإذا فعل كبيرة ذهب منه بقدر هذه الكبيرة، لكن ذهاب بعضه لا يفضي إلى ذهاب كله عندنا معاشر أهل السنة والجماعة. فإن قلت وما برهانك من الكتاب والسنة على أنه يزيد وينقص؟ أقول الأدلة كثيرة، منها مثلا قول الله عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وكل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان، ولفظ النقصان في الإيمان لم يرد مصرحا به في القرآن كالتصريح بالزيادة، لكن ورد مصرحا به في السنة في أحاديث كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الإيمان المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فقال أكمل وهذا أفعل تفضيل، إذن دليل على أن مؤثره يكمل أحيانا وينقص أحيانا. بل وأوضح من هذا ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ما رأيت منا قصات عقل وإيش ودين أي إيمان، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا؟ قال إليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينه. بل وأوضح من هذا ما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن في نقص. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير أي إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. إذن الإيمان يتمايز ويتفاضل ويزيد وينقص، وكل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان، وكل شيء يقبل النقصان فإنه يقبل الزيادة، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، وهذا من هداية الله عز وجل لأهل السنة. ولذلك جميع أقوالنا في باب الإيمان صارت متفقة مع هدي الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. لماذا؟ لأن الله هدانا لهذه القاعدة التي هي أم القواعد في باب الإيمان على الإطلاق. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة الإيمان بإيش؟ بضع؟ بضع. إذن هو يتبضع، يتبضع ويتبعض، كلاهما صح. بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، فإذن هو يتبعض ويتشعب، فهو أجزاء وشعب، فأفضلها أو قال فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. احمدوا ربكم على هذه السلامة، يا الله لك الحمد يا رب العالمين، الحمد لله. لو كنا مرجئة لقلنا بأقوالهم محافظة على هذا الأصل الفاسد، أو كنا وعيدية لا قدر الله لا قلنا بهذه الأقوال الفاسدة محافظة على هذا الأصل الفاسد. وعلى حسب استقراء العبيد الحقير الضعيف اللي أمامكم لأقوال الطوائف وجدت أن كل طائفة في كل باب من الأبواب لها قاعدة تعتبر أصلا في جميع أقوالها في هذا الباب، فإذا أردت أن ترد عليهم ردا إجماليا فلا تتكلف أن ترد على فروع أقوالهم وأوراقها وأغصانها الفاسدة، لا، اذهب إلى ذلك الأصل واكسره. فإذا كسرنا هذا الأصل فاعلم أنك كسرت قول المرجئة في الاستثناء، كسرت قول المرجئة في عدم نقصان الإيمان بارتكاب الكبيرة، كسرت قول المرجئة في دخول صاحب الكبيرة الجنة ابتداء، كسرت قول الخوارج في تكفيرهم، كسرت قول الخوارج في تخليدهم لمرتكب الكبيرة في النار. فبدل أن يشغلوك في فروع أقوالهم ترد على كل واحد منها على حدة، تعال إلى الأصل فاكسره حتى تكون ممن قال الله فيهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. احنا فاضيين نقعد نهد جدار جدار جدار جدار جدار، تعال القاعدة واكسرها وتطيح البيت كله وخلاص. وهذا هو شأن أبي العباس بن تيمية رحمه الله في الرجوع. فأبو العباس كان إذا رد على الطوائف كان عالما بذلك لأصل الخسيس القدر الفاسد الذي أورث هذه الأقوال الباطل، فتجده في أوائل ردوده لا يتكلف أن يرد على جزئيات المسائل، بل يأتي إلى ذلك الأصل ويخنقه بيده حتى تسيل لعابه ويموت، ثم تموت وراءه جميع تلك الأغصان الفاسدة. ترى ما نبعلمكم الموت ولا الخنق ولا شيء، لكن هذا هو الأصل، هذا هو الذي يعجبني في العلم، أنك تأتي إلى الشيء من إيه؟ من جذره. إن كان حقا فسيورد ويورق ورودا وزهورا كلها حق، كقولنا في الإيمان وقولنا في الصحابة وقولنا في القدر. وإن كان فاسدا فسيثمر ويورد شيئا فاسدا لك، فصحح أصولك حتى تصح فروعك، صحح الأصول حتى تصح الفروع. فهذا الأصل الفاسد في باب الإيمان قرره المرجئة والوعيدية فأنتج لهم هذه الأمور الفاسدة. أما نحن معاشر أهل السنة فإننا نعتقد الاعتقاد الجازم الذي ندين الله عز وجل به وندرسه لطلابنا ونكتبه في مؤلفاتنا أن الإيمان يزيد وينقص. فإن قلت وما أسباب زيادته ونقصه، فأقول اعلم أن كل سبب به يزيد الإيمان فضده سبب من أسباب نقصه. فيزيد الإيمان مثلا بمعرفة الله عز وجل، فكلما ازداد قلبك معرفة بالله كلما ازداد الإيمان به. فالتعرف على الله عز وجل على مقتضى أسمائه وصفاته من أعظم ما يزيد الإيمان به. فإذا معرفة الله هذا أعظم سبب من أسباب زيادة الإيمان. طيب إذا كانت معرفة الله من أسباب الزيادة، إذا من أسباب النقص الجهل بالله عز وجل. فكلما جهل قلبك بالله وانغلقت عليك أبواب المعارف حينئذ يضعف إيمانك. ولذلك إيمان العلماء أقوى وأكمل من إيمان العوام، لأن معرفة العلماء بالله أعظم. ولذلك خصهم الله بالخشية المطلقة، وإن كانوا يتفقون مع غيرهم في مطلق الخشية، لكن الخشية المطلقة المذكورة في قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء ليس أصل الخشية، لا، وإنما كمال الخشية، وسبب هذه الخشية الكاملة هي عظم معرفتهم بالله تبارك وتعالى. إذا معرفة الله من أسباب زيادته، الجهل بالله من أسباب نقصه. ومنها أيضا التفكر في آيات الله عز وجل الشرعية والكونية. فكلما تأمل قلبك وتفكر عقلك في آيات الله عز وجل الشرعية التي هي القرآن، أو آيات الله عز وجل الكونية وهي الشمس والقمر والنجوم والأفلاك والشجر وغيرها، ازداد إيمانك وازداد يقينك وازداد ثبات قلبك وعظم توكلك على الله عز وجل. ولذلك يأمرنا الله عز وجل في آيات كثيرة عبد الرحمن أن نتأمل وأن نسير في الأرض وأن ننظر كيف عاقبة الذين من قبلنا، وأن نتفكر في كيفية خلق السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وإيش ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وفي آيات كثيرة أفلا تعقلون. وكذلك قال الله عز وجل ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن. فكلما ازداد القلب تدبرا في كتابي الرب عز وجل، سواء الآيات الشرعية وهي الكتاب الشرعي، أو الآيات الكونية وهو ذلك الكتاب الكوني، حينئذ يزداد القلب. فإذا كان التفكر في آيات الله الكونية والشرعية سببا للزيادة، إذن من أسباب النقص عدم التفكر والوقوف عند هذه الآيات، وأن يسرح الإنسان في هذه الحياة كيفما اتفق كما تسرح البهائم، لا يتدبر ولا يقف ولا يعتبر ولا يتعظ ولا يعقل ولا يتأمل. ومن أسباب الزيادة أيضا فعل الطاعات على هدي الكتاب والسنة خالصة على وفق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكلما فعل العبد طاعة واجبة أو مندوبة كلما استشعر أن إيمانه صار في زيادة. طيب، إذن ومن أسباب النقص المعاصي، فعل المعاصي وترك الطاعات. فمن تقحم في شيء من الذنوب والمعاصي طمس على إيمان قلبه بقدر ما فعل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذنوب تعرض على القلب كما يعرض كعرض الحصير عودا عودا، فمن أجربها نكت في قلبه نكتة سوداء. ومع تراكم هذه النكت السوداء يعلوه الران، كلا بل ران. ما هو الران؟ هو تعاقب الذنوب بلا فصل توبة، تعاقب الذنوب بلا فصل توبة، من ذنب إلى ذنب ومن ذنب إلى ذنب، وكل ذنب له نكتته السوداء، كبيرة إن كان الذنب كبيرا أو نكتة صغيرة إن كان الذنب صغيرا، حتى تنطمس بصيرة القلب ونوره وضوءه. فهذه جمل من أسباب زيادته وجمل من أسباب نقصانه. ذكرت لكم الأدلة على الزيادة والنقصان أنا؟ طيب، ومن المسائل، إذن هذه قاعدة حضوا عليها بالنواجذ، الإيمان يزيد وينقص. ومن القوائم ومن المسائل أيضا: كل تصديق لا يصحبه عمل فليس بإيمان. كل تصديق لا يصحبه عمل فليس بإيمان. وهذه من القواعد المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة. إن كنت تعرف أنك مصدق بما أخبرك الشارع به حقيقة التصديق الكامل، فانظر إلى ميزان عملك بما صدقت به. فإن كنت مصدقا حقا فلا بد أن يثمر لك هذا التصديق العمل. فكل من تعطلت جوارحه عن العمل فإنما تعطلها ثمرة من ثمار تعطل قلبه عن التصديق. ولذلك عندنا من شروط لا إله إلا الله القبول والانقياد، ليس كذلك؟ الشرط السادس القبول، والشرط السابع الانقياد، تعرفون هذه؟ طيب، القبول عمل القلب والانقياد ثمرته، لأن الانقياد هو عمل الجوارح، فيختلف الانقياد ظاهرا على حسب القبول باطنا. لا تتصور أن جوارحك سوف تعمل بشيء لم يؤمن به قلبك أبدا، ولا تتصور أن جوارحك سوف تتعطل عن العمل بما آمن به قلبك. ولذلك كلما رأيت في أعمالك الظاهرية المسمات بالانقياد والتسليم شيئا من التقصير أو النقص، فاعلم أن ذلك يرجع إلى خلل في قبول القلب. وأنا أضرب لكم مثالا حتى يتضح لكم الأمر. لو قلت لك: يا بندر، إن سيارتك في الخارج تحترق، ثم قلت: صدقت، وأنت باقي متكئ على أريكتك، وقلت لك: سيارتك في الخارج تحترق، قلت: صدقت، أنا مصدق بما تقول، وأنت جالس لم تحرك ساكنا، فمن رآك من الناس فهل يعتبرونك مصدقا أو مكذبا؟ مكذبا، إذ لو كنت مصدقا لا أثمر تصديقك شيئا من العمل. لا إيمان إلا بعمل. من يخرج دائرة العمل عن الإيمان هذا يناقض نفسه ويناقض عقله، بل ويناقض فطرته. إذ كيف تكون مؤمنا بأن الله أمرك بهذا وأنت قد عطلت العمل بهذا الذي آمنت به وصدقت؟ هذا لا يمكن أبدا. كيف تكون مؤمنا بالله عز وجل وأنت معطل لشريعته؟ فكل من آمن بشيء فلا بد أن يصدق إيمانه العمل. ولذلك الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، وهذا يسميه العلماء بمسألة التلازم بين الظاهر والباطن. فاعلم أن الله لما خلق الباطن والظاهر جعل بينهما تلازما، فكل شيء عمر به الباطن فلا بد أن تظهر آثاره على كل شيء عمر به الباطن صح فلا بد وأن تظهر آثاره على الظاهر، فيكذب من قال أنا مؤمن وهو قد عطل العمل. ولذلك يقول أهل السنة: إن من ترك الصلاة الترك المطلق الدائم، فلا يصلي مطلقا لا في بيته ولا في محل وظيفته ولا في استراحة زملائه ولا في سيارته ولا في حضره ولا في سفره، ومع ذلك يعرض على السيف ويستتاب وليس بينه وبين الموت إلا أن يقول: سوف أصلي، ومع ذلك يصر على الترك ثم يزعم بعد ذلك أن قلبه مؤمن بفرضية الصلاة وأن الله أوجبها؟ أبدا، إصراره على ترك العمل في الظاهر دليل على أنه كافر بفرضية الصلاة في الباطن. ولذلك قال العلماء من ترك الصلاة الترك المطلق فهو كافر، لا يمكن أبدا. لكن من يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فوجود بعض الصلاة دليل على وجود بعض التصديق، فهذا فاسق ولكن لا يكفر. لكن من ترك الصلاة الترك الدائم المطلق المستمر حتى يستتاب ويرى شعاع السيف على رقبته وليس بينه وبين أن يرجع إلى زوجته وولده وأهله إلا أن يقول سوف أصلي وما ذلك لن أصلي ويستمر، يا أخي والله أنك مكذب بفرضية الصلاة في الباطن، حتى ولو زعمت بلسانك أنك مؤمن بها ألف مرة. فليس كل ما نطق به اللسان يكون مستقرا في الجنان. أولا ترى أن الله عز وجل قال للنبي إذا جاءك المنافقون إيش؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله، ثم قال الله كلمة معترضة، قال والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ليس في حقيقة الشهادة، فأنت رسول الله، ولكنهم كاذبون في هذا الخبر. لماذا؟ لأنه نطق بلسان عن غير اعتقاد جنان. ولذلك من رأى أفعال المنافقين مع زعمهم بأنهم مؤمنون لكن كانوا يخذلون المؤمنين، كيف تزعم بأنك مؤمن وأنت تخذل المؤمنين؟ يتمنون انهزام المسلمين في الحروب. كيف تزعم بأنك مؤمن أنت منافق؟ فمن يرى من قلبه محبة ظهور الكفر والكافرين ومحبة انتصار الشرك والمشركين ومحبة خذلان المسلمين وانهزامهم وسفول أمرهم فهو كافر، حتى وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله ألف مرة، إذ هذه الشهادة تقتضي عمل جواره. ولذلك أولم يكن المنافقون ينطقون بالشهادتين بين يديه؟ الجواب نعم. أولم يكن المنافقون يصلون معه في المسجد؟ الجواب نعم. أولم يكن المنافقون يذهبون معه للجهاد وللحج؟ الجواب نعم. هل شفع لهم ذلك نفي وصف النفاق عنهم في الأدلة؟ الجواب لا. لا يزال الدليل يسميهم بإيش؟ لأنهم منافقون، وينهى رسوله بعد موتهم أن يستغفر لهم، وأنهم كفروا بالله ورسوله ولم تؤمن قلوبهم. فإذا ليست القضية قضية أعمال ظاهرة منفردة عن إيمان قلبي، وليست القضية إيمانا قلبيا منفردا عن أعمال الظاهر، بل هما متلازمان التلازم المطلق. فكل من آمن بشيء فعلامة استقرار حقيقة الإيمان في قلبه عمله، فإن عمل صار صادقا وإن لم يعمل فهو كاذب وإن زعم أنه مؤمن. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، انتبه لرواية مسلم، قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا زمن خان. هذه حقيقة الإسلام، هذه حتى وإن زعم أنه مسلم. فليست الألفاظ والدعاوى تثبت حقائقها إلا بالأعمال، ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم، ولكن البين على المدعي. فكل من قال أنا مؤمن فهو يدعي، أين البين على صحة هذه الدعوة؟ العمل هذا هو المصدق لصحة هذه الدعوة. إذن هذه قاعدة عظيمة والله، ولها أدلة كثيرة، أن كل تصديق لا يصحبه عمل فليس بإيمان. كم جلسنا يا بندر؟ طيب لعل نكتفي بهذا ولا تبون بعد أكثر؟ نرجع القواعد، بقية قواعد الإيمان إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.